أمن بتخفيف الميم هو قانت. أمن عندك أي بتخفيف الميم قائم هو قانت قائم بوظائف الطاعات آناء الليل ساعاته ساجدا وقائما صلاة يحذر الآخرة أي يخاف عذابها ويرجو رحمة جنة ربه كمن هو عاصم بالكفر أو غيره. وفي قراءة أمن فأم بمعنى بل والهمزة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستوي يعني كما لا يستوي العالم والجاهل إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالطاعة حسنة هي الجنة وأرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات إنما يوفى الصابرون على الطاعة وما يبتلون به أجرهم بغير حساب بغير مكال ولا ميزان. إحنا الهجرة عندنا ثلاثة أنواع: هجرة من دار الكفر إلى الإسلام، وهجرة من دار البدعة إلى دار السنة، وهجرة من دار المعصية إلى دار الطاعة. الاتفاق بين العلماء على أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة، وأن الإنسان إذا لم يهاجر مع قدرته فهو آثم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. فهذا يدل على وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى الإسلام، إلا كما قال الله تعالى بعده إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنه. والهجرة من الأخيرة اللي هي من دار المعصية دار الطاعة، طبعا لما نقول دار المعصية يعني غلب على أهلها، يجعل يقسمها على قسمين: من يستطيع أن ينكر ويغير ويؤثر فهذا الأولى أنه يبقى، ومن لا يستطيع فالأولى أنه يخرج. ودار البدعة من البدعة إلى السنة فيها خلاف بين العلماء، هل هي واجبة كدار الكفر للإسلام أو هي فيها التفصيل الموجود من الطاعة إلى المعصية. ويبدو أن أيضا القضية يعني ترجع إلى حسب قدرة الإنسان وإنكاره المنكر ومدى استجابة الناس لها. نعم شفنا أن حكم الهجرة من بلد الكفر الآن تصدق الآن إيه في كل في بكل مكان في كل مكان قال لأن يا أخوان القضية الهجرة من دار الكفر دار الإسلام القضية ليست مكان يعني. لا البيئة نفسها كلها ستكون معينة لك على الطاعة أو ليست كذلك. يعني ذهبوا الآن إلى بلاد غير مسلمة حقيقة يعني غير قادرين على تربية أبنائهم غير قادرين على عمل الشعائر مضطرين كثيرا إلى التنازل عن كثير من الشرائع دخول بنوك الربوية خلاص ما في أصلا ما في دولة تلتزم الإسلام كشرائع فأنت مضطر ترتكب كثير من المحظورات الشرعية والسلامية فالأمر أعظم بكثير اللي الاضطرار اللي تهاجر من بلاد الإسلام اضطرار لكن نتكلم على السعة حديثنا كله على السعة. نعم يعني مثلا الآن يمكن إيران ولا إيران يمكن يرى مثلا كلهم تشيع مثلا يعني هل يبقى أم يذهب؟ أذربيجان مثلا 70% شيعة هل يبقى يصلح ولا؟ هل يحسن البدعة إذا كانت مكفرة أو غير مكفرة أو خفيفة مثلا مكان ينتشر في التصوف ويكثر فيه ويغلب على الناس ويخشى على نفسه وأبنائه هذا طبعا شفنا بحاجة حاسة حالة الشخص نفسه هذا اللي قلناه نقف في التفصيل إن كان يصير يغير ولا يغير. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من الشرك مخلصا انتبه كلمة الإخلاص كثيرة نعم. وأمرت لأن أي بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني من الشرك مخلصا فاعبدوا ما شئتم من دونه غيره فيه تهديد لهم وإذان بأنهم لا يعبدون الله

في شركاء متشاكسون متنازعون سيئات أخلاقهم ورجلا سالما خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ تمييز، أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم، وهذا مثل للمشرك، والثاني مثل للموحد. الحمد لله وحده، بل أكثرهم أي أهل مكة لا لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. يعني هم ملخص المثل أن عبدا يملكه عدة سادة، مثلا توفي عنه سيده وملكه والأبناء الورثة، وهؤلاء الأبناء الورثة اللي يملكون عبدا واحدا افترض مثلا ثلاثة متشاكسون، أخلاقهم سيئة مختلفين، فهذا يقول العبد تعال نظف في بيتي، يقول له الثاني لا تعال اشتغل معي في محلي، يقول له الثالث لا اذهب نظف في مزرعتي، فهو إن أطاع هذا عصى هذا، وإن أرضى هذا أسخط هذا، فيبقى في حيرة تامة، يعني لا يدري من الذي يرضي ومن الذي يعني يطيع ومن الذي. وفي نفس الوقت إذا أراد أن يطلب شيئا لما يذهب لسيده الأول يقول له تذكر لما فعلت بي كذا، روح فلان خلها ينفعك، ولما يروح للثاني يقول له تذكر كذا، فهو لا هو مستطيع أن يرضيهم ولا مستطيع أن يحقق ما يريد. بينما الموحد يعني الذي ليس له إلا سيد واحد يعرف من يطيع ومن يرضي، لما يجي واحد يقول تعال يقول لا والله أنا هذا سيدي ما أستطيع أخرج عن طاعته، وإذا أراد أن يطلب يذهب إلى سيده مباشرة يقول أنا فلان عبدك، فيعطيه لأن خدمته منصرفة تماما إلى هذا السيد. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إذا كان هناك رجل يعبد عدة آلهة فهو إذا أراد مثلا وقعت له مصيبة أو مشكلة فأراد أن يقرب قربانا يتوب به، إلى من يقرب؟ من الذي أوقع عليه المصيبة؟ ولا يعلم يعني. قد يقول خلاص أنا سأقرب لهم أجمعين. طيب إذا قربت لهم أجمعين ستبدأ بمن؟ يخشى أن تبدأ بالذي لم يوقع عليه المصيبة، فهو في حال في مسكين في حال لا يعلم به إلا الله. إذا أراد أن يدعو يطلب من أيهم يطلب من هذا خفز على هذا أن ما طلب منه، أو يقول له هذا روح لي، فيبقى المشرك في حيرة شديدة جدا. إذا أراد أن يتوب لا يدري من يتوب، إذا أراد أن يدعو لا يدري من يدعو، إذا أراد أن يقرب ما يدري من يقرب. أما الموحد إلهه هو واحد سبحانه وتعالى، فهو إذا وقع عليه مصيبة عرف من يدعو ليرفع مصيبته، إذا وقع في ذنب أراد أن يتوب يعرف إلى من يتوب، إذا أراد يطلب شيء يعرف من يدعو، فهو في حالة من ركود النفس وهدوئها وابتعاد عن كل ما يصيب المشرك. لذلك يعني حتى من جهة الراحة النفسية والسعادة والطمأنينة الموحد مطمئن. فتلاحظون مثل عجيب جدا في بيان سعادة الموحد وتعاسة المشرك. نعم أحسن عليكم. قراءة فيها سلما وسالما، قراءة القراءة قراءة من كثير وأبي عمرو، وقرأ بقية السبعة سلما. طبعا احنا المؤلف يقرأ على قراءة أبي عمرو، كل التفسير كان على قراءة أبي عمرو. نعم أحسن عليكم. إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ميتون وإنهم ميتون. طبعا لا زالت باقية قراءة أبي عمرو في السودان وبعض المناطق اللي حولها يقرؤون قراءة الدوري على أبي عمرو إلى الآن. بمناسبة القراءة الموجودة في العالم الإسلامي أربعة، الباقية الآن في العالم الإسلامي أربعة. طبعا الأشهر هي حفص بسبب اعتماد الخلافة العثمانية لها، طبعا اعتمدوها لأنها الأسهل بالمناسبة وليس لشيء آخر، لأنهم أعاجم فأرادوا أسهل قراءة قالوا الحفص، فذلك انتشرت في العالم الإسلامي. قالون عن نافع وورش عن نافع منتشرة في غرب العالم الإسلامي اللي هم المغرب وتونس، والسبب في ذلك أن هذه الدول لم تحتلها الخلافة العثمانية، لم تكن تحت الخلافة العثمانية، فقالوا دول تلك قالوا ما هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة أهل المدينة، فنافع كان في المدينة، قالوا هم نافع، قالوا خلاص احنا على نافع، ما هو مذهب أهل المدينة؟ قالوا هم مالك، هم مالك، فقالوا خلاص احنا مذهب. فهم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا مذهب الفقه للمدينة والقراءة التي كانت في المدينة، فقرأوا نافع، بعضهم قرأ بورش وبعضهم قرأ بقالون، قالوا في تونس. فالموجود الآن ورش عن نافع وقالون عن نافع وابي عمر عن الدوري عن ابي عمر، هذه موجودة في السودان، وحفص عن عاصم، هذه هي الموجودة في العالم الإسلامي الأكبر، هذه هي قراءات الأربع الموجودة حاليا، ما سوى هذه من قراءات العشر يعني المتواترة ورواتها العشرين إنما يتعلمها المتخصصون، فعلهم المتخصصون. نعم. إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ميت وإنهم ميتون، ستموت ويموتون، فلا شماتة بالموت نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم. ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاءه أليس في جهنم مأوى للكافرين بلى، والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به هم المؤمنون، فالذي بمعنى الذين أولئك هم المتقون. الشرك طبعا خلاف العلماء من الذي جاء بالصدق وصدق به، بعضهم قال القرآن وصدق به المؤمنون، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به المؤمنون كما رجح المؤلف. فالخلاف واسع لاحتمال لفظة عدة معاني، والأمر واسع يعني ما في إشكال يعني. نعم أحسن لكم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لأنفسهم بإيمانهم، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن. أليس الله بكاف عبده أي النبي؟ بلى. هذا يعني خلاف الظاهر، الظاهر أنهما مقصودان، يعني يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا أسوأ ذنوبهم فهو يكفرها، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أفضل ما عمل عليه يجازى بأحسن عمله بذلك. فهو يعني نقول طرفي ذنوبه يكفر الله الأسوأ ويعامله بالأحسن، فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن عليكم. أليس الله بكاف عبده أي النبي؟ بلى. طبعا فيها قراءة أيضا متواترة، أليس الله بكاف عباده، وعلى هذه القراءة لا يصح تفسيرها ب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي أوسع. بل حتى ابن القيم قال لو قيل عبده يعني على قراءة عبده، فعبد لفظ عبد مضاف، والمفرد مضاف ايش حكمه يا شباب؟ يفيد العموم. احسنت، يفيد العموم، هذا من صيغ العموم في اصول الفقه، فهو اذا حتى على هذا القراءة يدل على العموم. ويقول رحمه الله، يقول الكفاية التامة مع العبودية التامة، يعني لفظ العبد هذا لفظ مقصود، يعني على قدر تحقيقك العبودية يكفيك الله سبحانه وتعالى. قال فإن وجدت خذلانا فإنما أتيت من قبل عبادتك، وليس الله سبحانه وتعالى، الله لا يخذل العباد، أنت قصرت فقلت الكفاية عليك بسبب تقصير. نعم صحيح. ويخوفونك الخطاب له بالذين من دونه أي الأصنام أن تقتله أو تخبله، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز غالب على أمره ذي انتقام من أعدائه؟ بلى. ولئن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فرأيتم ما تدعون تعبدون من دون الله أي الأصنام، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات الرحمة؟ لا. وفي قراءة بالإضافة فيهما حتى اللي فوق ما صلح. إذن كاشفات ضرة ممسكات رحمته، كاشفات ضرة ممسكات رحمته. نعم.

وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم وأسلموا أخلصوا العمل له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون منعه إن لم تتوبوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل إتيانه بوقته فبادروا قبل القرآن أحسن من إيش؟ أحسن ما أنزل ما الذي أنزل غير القرآن؟ غير الكتب الأخرى يعني أيوة هذا المقصود وليس أحسن ما أنزل من القرآن لا يعني أحسن ما نزل من الكتب نعم إلا تتوب نعم ما فهمت إيش الشيء عندك كيف يوم العذاب اللي هي آية رقم كم عفوا اللي هو 55 يا ربك واسلم خلص العمل لهم قبل يأتيكم العذاب ما تنصرون بمنعه يعني لا تنصرون بأن يمنع عنكم العذاب يعني لا يوجد أحد يمنع عنكم العذاب أيوة أحسن لكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل إتيانه بوقته فبادروا قبل أن تقول نفس يا حسرة أصله يا حسرتي أي ندامتي على ما فرطت في جنب الله أي طاعته وإن مخفف من الثقيل أي وإني كنت لمن الساخرين بدينه وكتابه أو تقول لو أن الله هداني بالطاعة فاهتديت لكنت من المتقين عذابه أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة رجعة إلى الدنيا لأكون من المحسنين المؤمنين فيقال له من قبل الله بلى قد جاءتك آياتي القرآن وهو سبب الهداية فكذبت بها واستكبرت تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين شيخ هذا سيقال لها من قبل الله في نوع تأويل ولا فكذبت بها واستكبرت تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة أليس بجهنم مأوى للمتكبرين عن الإيمان بلى وينجي الله من جهنم الذين اتقوا الشرك بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل متصرف فيه كيف يشاء له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما والذين كفروا بآيات الله القرآن أولئك هم الخاسرون متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا إلى آخر وما بينهما اعتراض قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون غير منصوب بأعبد المعمول لتأمروني بتقدير أن بنون واحدة وبنونين بإدغام وفك ولقد تأمروني لتأمروني بتقدير أن بنون واحدة وبنونين بإدغام وفك أي تأمرونني يعني هو طبعا الإدغام والفك في تأمروني يعني تأمروني غير يعني الإدغام بيكون تأمروني والفك بيكون تأمرونني أيوة حسنت وأعبد هو معمولها طبعا حذفت تأمروني أعبد أيها أو أن أعبد أيها وكلاهما يعني جائز لغة جائز حذف أن إذا السياق يعني نعم أحسنتم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك والله لئن أشركت يا محمد فرضا ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين إنعامه عليك وما قدر الله حق قدره نعرفه حق معرفته أو ما عظمه حق عظمته حين أشركوا به غيره والأرض جميعا حال أي السبع قبضته أي مقبوضة له في ملكه وتصرفه يوم القيامة والسماوات مطويات مجموعات بيمينه بقدرته سبحانه وتعالى عما يشركون معه طبعا بيمينه بقدرته هذا إيش؟ تأويل أيضا. منبه عليها عندي أنا في الحاشية إن هذا يعني نوع من التأويل. حتى اللي قبله في ملكه في قبضته قال في ملكه وتصرفه كلها من التأويل. نعم. ونفخ في الصور النفخة الأولى فصعق مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الحور والبلدان وغيرهما. ثم نفخ في أخرى فإذا هم جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون ينتظرون ما يفعل بهم. وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربها حين يتجلى الله لفصل القضاء. ووضع الكتاب كتاب الأعمال للحساب وجيء بالنبيين والشهداء أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أمتي يشهدون للرسول ببلاغ. وقضي بينهم بالحق أي العدل وهم لا يظلمون شيئا. ووفيت كل نفس. الصحيح أن الشهداء عام كل الشهداء. عندنا الشهداء ثمانية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل الملائكة الله جل في علاه أمة محمد الأرض التي كان عليها الأعضاء تشهد وتنطق والصحف كل هذه يوم القيامة تشهد على الرجل. فالله تعالى أعطيك إن شاء الله رسالة كتاب اليوم الآخر إن شاء الله أعطيك هدية وفيه ذكرت هذه الشهادة وتفصيلها بالأدلة إن شاء الله. هؤلاء الشهداء كلهم يؤتون يوم القيامة يعني يؤتى بقرينه الذي كان معه ويؤتى بيديه وأعضائه وكذا ويؤتى بالأرض التي كان عليها. فأقصد أن كلمة الشهداء أوسع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته جزء من الشهداء أو بعض الشهداء. نعم. ووفيت كل نفس ما عملت أي جزاءه وهو أعلم عالم بما يفعلون فلا يحتاج إلى شاهد. وسيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمراء جماعات متفرقة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها جواب إذا وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم القرآن وغيره وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب أي لأملأن جهنم الآية على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها مقدرين الخلود فبئس مثوى مأوى المتكبرين جهنم. وسيق الذين اتقوا ربهم بلطف إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الواو فيه للحال بتقدير قد وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم حالا فادخلوها خالدين. طبعا ادخلوها وبجنة وخالدين فيها مقدرين خلود يعني ادخلوها خالدين ادخلها وأنتم تقدرون أنكم ستخلدون يعني هو يريد جل في علاه أن يعذبهم عذابا نفسيا يعني وقدروا خلودكم يلا ابدأوا بتقدير خلود كأنهم يعني يوبخهم سيعيد الآن. طبعا انتبهوا الآن في أيضا في الفرق بين الآيتين في حرف الواو هذا وكيف لطافة الواو في وأثره في المعنى وتغيير المعنى الكبير بين الأولى والثانية. الحين إن شاء الله نبعها أيوة. الشيخ جاءت حان ولا حان وحالة شنو مات الشيخ بارك الله حالة عاد شيخ بارك طبتم حالا ما في حالة ما في حالة نسخة هو الظهر يصف ال يصف الطيبة هنا. يعني أنا أفهم إنها يعني حالكم طيبة كذا معناها لا أنا فهمت إنها إن الكلمة نفسها حال طبتم الآن الآن يعني فورا طبتم خلاص يعني طبتم فادخلوها يعني لأنكم طبتم الآن خلاص كذا فهمتوا يعني يكون فعل مطلق هذا، لكن لأنها أن تكون يعني إعرابها حال بعيد أنها فعل. لا لا مو إعرابها حال، فالفعل لا لا يكون حالا. إطاب حالكم، إطاب حالكم طبتم حالا، آه ممكن أيضا هذا ممكن صح. وهذا يصير إذا طبتم حالا يصبح تمييز خلاص، فيكون نصبها أولى من أولى من ضمها. وإذا بالضم يصير إعراب؟ يعني الضم صح ما له وجه، يعني طبتم حال غريبة. نعم حكم الله. فدخلوها خالدين مقدرين الخلود فيها، وجواب إذا مقدر أي دخلوها، وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. نعم يعني لاحظ الآن الأولى وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمرة حتى إذا جاءوها فتحت، إذا جاءوا فتحت، فالفتح مفاجئ وبغتة، فهذا لوحده عذاب يعني الفتح في السرعة. لكن في أهل الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة الزمرة حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني تحس في شيء من اللطف في فتح الباب والاستعداد والتجلال التعليل، يعني كأنه فتح الملوك للملوك كذا ليس فتحهم. فالواو هذه قلبت المعنى تماما يعني بين هذه وهذه. نعم لا الواو الثمانية لا تصح، لا تصح الواو الثمانية. يقول من هشام لا كما يقول جهال النحو اللغة العربية واو الثمانية ابن هشام ها؟ لا يوجد واو الثمانية إلا عند جهال النحو اللغة. إيه رد عليهم رد قوي، أعرف رد عليهم مقصود يعني أنها لا تصح في شيء تبعها في كتب العرب وكذا، وهي غير صحيح واضح أنها غير صحيح، يعني أنها جاءت موافقة في القرآن فظنوها أنها واو الثمانية لكنها غير صحيح. بالمناسبة ابن هشام يعني يعتبر محقق في يعني مثل ابن تيمية في التحقيق يعني في اللحظة. يحدثنا الشيخ مهتمين يقول كان رجل يدعو في الحرم ويقول اللهم ارزقني علما كعلم شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام. جمع بين المحققين. نعم نعم يعني أيضا لا بأس، أنا أقول فيها خلاف لكن هذا كلام ابن هشام يعني وهو قوي صراحة، كلام ابن هشام قوي. وابن هشام له كتاب في حروف خاص بحروف في واحد أحسنت من اللبيب، وعنده كان سابقا الإعراب عن قواعد وفصل فيها تفصيلا جيدا صراحة. نعم. وقالوا عطف على دخولها المقدر، الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض أي أرض الجنة، نتبوأ ننزل من الجنة حيث نشاء، لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان، فنعم أجر العاملين الجنة. وترى الملائكة حافين حال من حول العرش، هنا حال هنا حال صحيح. نعم وورثنا الأرض أرض الجنة صح؟ لكن خلاف الآية سيدنا موسى لما قال الأرض لا يورثها من يشاء، لا هذه الدنيا صح. من حول العرش من كل جانب منه يسبحون، حال من ضمير حافين بحمد ربهم ملابسين للحمد، أي يقولون سبحان الله وبحمده، وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل، فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة.